فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في فرنسا كثير من المترجمين يقولون بأن معنى إبراهيم خليل الله يعني أن إبراهيم صديق الله الحميم، هل هذه الترجمة تستقيم؟ لا، هذه باطلة. خليل الله من الخلة وهي غاية المحبة. نعم، لكن هؤلاء جهلة ما يدرون، مثل اللي ترجم معنى قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال: هن سراويل لكم وأنتم سراويل لهن. ما يفهمون. نعم.